فمن شر غاسق إذا وقب. أكثر أهل العلم قالوا الليل إذا دخل، فهمت؟ وفسر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد أنه القمر إذا طلع القمر، لأنه حينما أشار عليها وقال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ولكن ابن القيم رحمه الله كما بين بدائع الفوائد قال أن هذا لا يقتضي التخصيص، كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن مسجده لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال هو مسجدي هذا، ورمى بالحصى، مع أنه تاريخيا ليس هو المسجد الأول، بل المسجد الأول في بني عامر بن عوف حينما نزل عندهم وصلى هناك مسجد قباء. لكن هل ننكر على من قال أنه المسجد الأول المسجد النبوي؟ نقول أنت أخطأت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص، لكن النص هنا لا يقتضي التخصيص. وكذلك لكن في هذه الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة، نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لا يكون غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها تخصيصا لأنه سأل وقال أتدرون ما هي؟ قال والله ورسوله أعلم. قال أتدرون ما هي بعض آيات ربك؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إيش؟ ها؟ أن تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت من مغربها إيش يحصل؟ قامت القيامة وإيش؟ أجيبوا. طيب فإذا قال كيف تغلق يغلق باب التوبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. يعني هذه تكون علامة دالة على أنه يوم القيامة، لأنه قد استقر في نفوس الناس أن الشمس لا يمكن أن تأتي من المغرب، وأنه لا تأتي من مغربها ولا ينعكس طلوعها إلا بفعل الله. ولذلك كانت هذه علامة دالة وحجة مسكتة للنمرود. قال فأتي ب... نعم، ماذا قال؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل أجاب؟ ماذا قال الله عنه؟ فبهت الذي كفر، ما انتهى، ما عاد عنده حجة يدلي بها. فكان هذا شيء مستقر في قلوب الناس. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو المخصص يعني صحيح انه تقول اذا غرى من العبد، لكن كذلك مقيد بما لو يعني لم ياتي يوم القيامه، يعني او لم تاتي عفوا الايام الاولى وكذا. طلوع الشمس من نقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول بان التوبه تقبل ما لم يغرى العبد هذا نص، وان التوبه تقبل ما لم تطلع الشمس المغرب ايضا هذا نص. فيكون في كل علامات من النصوص تقول ما لم يغرى العبد وما لم تطلع الشمس، إذا نقول هو مخص مقيد بما لو لم تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مقيد بماذا؟ بما لو لم تكن توبته في وقت ترد فيه التوبة، ترد فيه التوبة، وهو طلوع الشمس. طيب فإذا قال قائل هذا في الإيمان، لأن الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذه مسألة أشكلت على أهل العلم. هل الإيمان واضح أنهم لو آمنوا وكان الإنسان كافرا وقد رآها طلعت وقال آمنت، قبل من قبل؟ لم يقبل منه، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله هذه من فعل الله. ليش؟ لأنه باب التوبة سد في وجهه والعياذ بالله، لأن هذه آية ظاهرة، والله عز وجل يريد من عباده أن يؤمنوا به غيبا ولا شهادة؟ غيبا، لا سبيل الشهادة. لو كانت المسألة على سبيل الشهادة والمشاهدة فكان هذا يسير لكل الناس، صحيح، لكنه أخفى بعض الأمور حتى ثم أنه لا يصدق عليها أنه إيمان أصلا. الإيمان في الأصل يكون إيش؟ عن شيء غيبي، لأن الشيء الذي يرى ويصدق ما يقال هذا مؤمن. ولذلك كان تعريفه بالإقرار أقرب من التصديق، أقرب من التصديق. ولذلك قيده أيضا بعض العلماء بأنه لا لا التصديق لا، ما أنا أنا ما أريد أن يتقيد الإنسان بقول واحد، كما قال الشنقيطي قال التعريف التصديق بكل ما أخبر الله عز وجل به مما غاب عن الإنسان، غاب عن عقل الإنسان أو غاب عن نظره وبصره. إذا فهمتم ولا؟ لأن الشيء الذي يشاهده الإنسان يقول أصدق، تصديق هذا عجيب يا جماعة. التصديق الحقيقي والإقرار الحقيقي ما هو؟ أن يؤمن الإنسان بما ليش؟ بما لا يرى، بما غاب عنه. فهمتم؟ بعد أن أخبر الله به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ثبت عن طريق النص، النص الصحيح. إذن إذا آمنوا لم يقبل إيمانهم، إذا تابوا لم تقبل توبتهم. لكن الإشكال في قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهل تدخل الأعمال في الإيمان أم لا؟ يعني مثله لو أن مسلما في يده كأس خمر وطلعت الشمس من مغربها وألقى بالخمر، هل قبلت توبته لما قبلت توبته؟ ولو أن امرأة مثلا سافرة لا تلبس الحجاب ورأت الشمس طلعت من مغربها فقالت غطت نفسها، هذا موطن خلاف. نعم مشغول مشغول. أيوة لكن ليس هذا، ليس هذا، لم تكن آمنت من قبل، لأنه جعل شرط قبول التوبة تحقق الإيمان من قبل. فمن العلماء من قال إن هذا إلا في الإيمان، أما في بقية المعاصي إذا كان عن معصية قبل الله عز وجل توبته. ما فهمت؟ يعني إذا كان الكافر قد آمن بعد أن طلعت الشمس من مغربها، هذا واضح أنه لا تقبل توبته بالنص. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. لكن بقية الأعمال هنا وقع الخلاف بين العلماء منهم، وقد ذكر ذلك القرطبي في التذكرة وغيره من أهل العلم، أن بعض العلماء من قال إذا تاب العاصي من معصيته بعد أن طلعت الشمس مغربها قبل الله منه، لأن الإيمان موجود، لم تكن آمنت من قبل فقد آمن. وبعضهم من قال لا، إنها لا تقبل، وأخذ بعموم النصوص الدالة على أنه إذا طلعت الشمس من مغربها ما قبل الله سبحانه وتعالى توبة العاصي، لأن التوبة هل هي إلا للكفار وللمسلمين على السواء؟ للكل. يا أيها الذين آمنوا توبوا، الأمر لمن؟ للجميع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل القول الثاني هو الأصح، أنه إذا تاب لم يقبل الله منه، أنه إذا تاب لم يقبل الله منه. ليش؟ لأن عموم النصوص تبقى على ظاهرها وعلى عمومها ما لم يأتي دليل يخصص. على أن هذا القول الأخير منهم من أيده بشيء وقال إن بعض الأعمال يطلق عليها اسم الإيمان، في قول في الصلاة مثلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتك، لأن السياق دل عليه. كيف الآية؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أخبر سبحانه أنه لن يضيع صلاتهم التي كانوا قد توجهوا فيها إلى بيت المقدس. ليش؟ لأنهم عملوا بمقتضى الأمر، إذ أن القبلة كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس، فلما تحولت القبلة ما بطل العمل السابق. القول الأخير هذا رجحه القرطبي وغيره من العلماء أنه لا يقبل الله عز وجل توبة حتى العاصي، يأتي ليتوب فيحال والعياذ بالله بينه، وفي هذا تهديد من الله أن الإنسان ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة إليه قبل أن يدرك هذا الوقت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ طيب لو قال تأتيهم الملائكة، ملائكة الموت إذا رآها الإنسان يدركها ولا ما يدركها؟ يراها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دام أنه ما مات هو الآن ينظر، ما دام أن الروح ما خرجت ليش ما يقبل؟ خرجت آية كبيرة عجيبة. فهمت السؤال؟ الآن لو قال إن إنسانا زارته الموت رأى الملائكة، والذي يرى الملائكة بعض الحين يتكلم حتى لمن بجواره ويخبر عما يشاهد، سبحان الله أي هذا موجود، فيخبر قل أرى أناسا أرى كذا أرى كذا، ومنهم من يخبر حتى بالشياطين والعياذ بالله. حتى قيل لي أن رجلا حضرته الوفاة وكان يغرق ثم يفيق، فقال لمن بجواره وكان يعني صديقه وحبيبه في الله، قال والله الآن أرى عزوجا شمطاء قبيحة الوجه تقبل عليه، وهذا لا شك أنه شيطان والعياذ بالله، يعني تحاول إضلاله، تحاول إضلاله. لو قال قائل إنه إذا رأى الملائكة تاب، تاب. لا، هنا الآن الله سبحانه وتعالى يذكر إيش الموانع التي من إذا وجدت ما قبلت التوبة، فنريد أن نجمع بين الحديث والآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، وهو الآن لم يغرغر لأنه رأى الملائكة، والله سبحانه وتعالى جعل هذا في مقام التهديد، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فكأنه قال إذا جاءت الملائكة يعني انتهى الأمر. وربما ذهب بعضهم، وهذا الذي ذهب إلى هذا القول ليس بعالم وإنما سفيه، قال إن فرعون تاب قبل أن يغرغر. ليش؟ قال آمنت وما مات، فما هو الجواب؟ نقول أن الغرغرة لا تحدث منها الموت، الغرغرة هي بداية الموت، وهي صعود الروح في الحقوق، ماذا قال ربنا؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهمت الآن؟ ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، لماذا تحضر أحدهم الموت؟ حضور الملائكة. قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، فلا هؤلاء الذين ماتوا هم كفار، هذا أمر معلوم، لأن أرواحهم قد أزهقت وهم كافرون، والفريق الأول حضرتهم الوفاة، فحضور الوفاة لا ينفع الإنسان الإيمان فيه ولا ينفع الإنسان التوبة فيه، فهمتم؟ لكن هل هو مرض الموت؟ مثل لو أن إنسانا عصى الله عز وجل طيلة حياته ثم قيل له إن مرضك مهلك خلاص ما فيه علاج، وتاب على فراش الموت، يعني على فراش المرض الذي هو فراش الموت في الحقيقة لأنه خلاص انتهى، والرجل لا حركة ولا سكنة فتاب وموته محقق في أي لحظة يمكن أن يراها، فهنا هل تقبل التوبة؟ ليش؟ ماذا نقول؟ هل حضرته الوفاة؟ لم تحضر الوفاة أصلا، وقد يشبه في الحقيقة لأن مسألة الجزم بأنه ميت من إثر هذا المرض احتمال لعلم يقيني، احتمال فقط، احتمال. طيب الأعمى كيف سيعمل؟ نقول يفعل بما طولب به على حاله. مثل ايش؟ أصلها مثلا. فهمتم؟ وهذه مسألة أشكلت على بعض الناس. يعني التوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثم قال الله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. كيف هو حضر أحد الموت؟ هو الرجل هذا لم يغرغر وقبل الله توبته. والله يقول ولا تعارض، لا تعارض بين النصوص. فهمتم؟ لأن قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هل هي غرغرة؟ أجيبوا قبل الغرغرة، لأن الغرغرة قالوا صعود الروح في الغلاصم، في الغلاصم إذا جعلت تصعد وتفارق الجسد، هذه الغرغرة. ثمة وحينها لا يقبل الله عز وجل إيش؟ التوبة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وانظر كيف قال أو يأتي ربك، جعلها متوسطة بين ماذا؟ بين الموت وبين العلامات، العلامة الأخيرة طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. طيب إذا جاء ربك أو أتى ربك اتيانا لائقا به، تنفعهم التوبة؟ لا، لأنه إذا لم تنفعهم حال نزول الملائكة عليهم لقبض أرواحهم، ولم تنفعهم قبل ذلك، بل هم أحياء بالإيمان بالله إذا رأوا الشمس قد طلعت، فعدم نفع التوبة لهم إذا رأوا، نعم، إذا جاء ربهم سبحانه وتعالى القضاء بينهم لا تنفعهم من باب أولى. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دك، كلا قال العلماء أداة زجر في كتاب الله، أداة زجر. وكثيرا ما يكون معناها لا، لا ليس كما تظنون، ليس كما تحسبون، ليس كما تقولون، ليس كما تعتقدون. فهي ليش؟ للزجر، تزجر اعتقاد المعتقد الخاطئ، تزجر قول القائل إذا كان غير صواب، وهكذا. مثاله قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ماذا يقول الجواب؟ كلا، يعني لا رجعة، لا رجعة حتى تعمل صالحا. قوله تعالى كلا سوف تعلمون، ماذا نقول؟ خطأ، وليس على سبيل اليقين. قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ليس إذا وسع أو إذا قبض على سبيل إهانة. شوفوا العبد المسكين هذا، من منكم يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ هذا يبحث عنك. ليس الأمر كذلك، فليست توسعة الرزق على سبيل تكريمه، وليست تضييقه على سبيل إهانته. فهمنا معنى كلا الآن؟ طيب إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه حالة من أحوال الأرض يوم القيامة. فالأرض تمر بأحوال، تارة تزلزل، وتارة ترج رجا، وتارة تدك دكا، نعم. وقد جمع الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان جمعا فريدا بين كل هذه النصوص الأولى مراجعته، لأن هذا كله ليس فيه تعارف، لأنها حركات مختلفة، ليس المعنى واحد. الرج شيء، والدك شيء، والزلزل شيء، كل فعل له مدلوله ومعناه، والجمع كما قال الشيخ كيف؟ بأن كل فعل دليل على مرحلة من المراحل تمر بها الأرض، وقد مر علينا أخيرا في حال الجبال نسف بس البس النسف، نعم تسير التسير السير، التسير شيء والسير شيء. نعم هذا ماذا نقول؟ نقول هذه كلها أحوال تمر بها الأرض. إذا دكت الأرض دكا دك، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك المعنى أجيب مجيئا حقيقيا. فإذا قال قائل حقيقي يعني كمجيء المخلوق، لأن القرآن عربي ولا نعرف المجيء إلا هذا. نقول المجيء بين المخلوقين متباين، صحيح أم لا؟ ها أنت تقول جاءت الطائرة وجاءت السيارة، هل الطائرة والسيارة مجيئهما سواء؟ هذه تطير وهذه تسير، وجاءت الباخرة وهذه تنخر في الماء. بين الناس، هذه بين الأمور المصنوعة، بين الناس مجيئهم، هذا مجيئه بطيء وهذا مجيئه سريع، وهذا مجيئه في يعني على مركب وهذا راجل مترجل، وهذا مجيئه وحده وذاك مجيئه برفقة وصحبة وهكذا. إذن هو مجيء إيش؟ مجيء حقيقي. ولا ينافي هذا المجيء ثبوت علوه سبحانه، وهذه مسألة لا بد أن تتفطن إليها. لا ينافي مجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده انتفاء علوه الذاتي، لأنه ينبغي عليك أن لا تحسب بحساب الدنيا ولا تقيس بمقياس أجيبه بمقياس الدنيا. أهل التعطيل قالوا هذا يلزم التمثيل، وقالوا أيضا إن مجيء الشيء من مكان إلى مكان يلزم خلوه، خلو الذي أتى من المدينة المكان الذي أتى فيه كان فيه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني حتى في النزول هذه مو كلها تشبه. نعم لا، ولكن فريق منهم قال لا مجيء. ليش؟ يلزم خلوه من المكان الذي كان فيه، وهذا لمن أثبت له مكانا، أثبت له مكانا. فالجواب أن هذا منتف في حق الله، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه العلو، وأثبت لنفسه النزول، وأثبت لنفسه المجيء، وأثبت لنفسه الإحاطة الشاملة الكاملة بكل شيء. فحملوا ماذا المجيهم؟ حملوا المجيء على أي شيء؟ مجيء أمره وسلطانه. فيقولون لا تقل جاء بذاته، قل جاء بأمره. وإذا جاء بأمره حرف المعنى ولا ما حرف؟ استنادهم كما قلت، لكنهم جعلوا المعنى إذن على سبيل الحقيقة للمجاز، عدنا المجاز، عدنا إيش إلى المجاز. وهل هذا صحيح؟ لا، لأن الأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته، خاصة في باب الصفات، ولا يحمل المجاز إلا إلا بدليل على أنه في الصفات في الحقيقة لا تجد المجاز، كلها على سبيل الحقيقة، والقاعدة في ذلك ليس كمثل شيء، والقاعدة في ذلك أيضا أمروها كما جاءت على ظاهرها. والملك يعني الملائكة صفا صفا، هذا يدلك على كثرتهم وانتظامهم، يأتون صفا صفا من أهل السماوات، وتشرق الأرض بنورهم، ويظن الناس أنهم الرب قد قدم عز وجل، ويرى بعض العلماء أنهم يقفون في أرض المحشر، نعم يقفون، ويعني بعضهم أيضا ذهب فبالغ في أمور دون أن يستند إلى أدلة صحيحة، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أظن سبق لنا الفرق بين أنزل ونزل، ما أدري مضى هذا ولا ما مضى، ما الفرق بين أنزل ونزل؟ خلينا نسأل الرجل هذا. نعم ايش معنى بالتغليف؟ تكرار يعني شيء مكرر. أي. وأنزل صح. طيب ونزلنا من السماء ماء مباركا، انزال الماء تارة ذكر بالتنزيل وتارة بالانزال، لا في قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا، في قاف في غيرها وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هل في فرق؟ نقول أصل أنه في فرق، لكن هنا بالنسبة للماء يمكن هذا يمكن، فالمطر الواحد قد يبدأ ثم ينقطع ثم يبدأ ثم ينقطع ثم يبدأ ثم ينقطع، وقد تحقق التنزيل هنا، تنزيل الملائكة هنا عجيب. نقول يبدأ بالسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، إذن وقع التكرار في القرآن، في القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، نزل عليه القرآن جملة واحدة، وفي معنى أغلب يراعى، نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتل له ترتيلا. هم قالوا وقالوا لولا أنزل عليه آية من رب، ولكن هذا ليس المراد بالآية الشرعية، الآية الكونية يعني المعجزة. إنا نحن نزلنا الذكر، ماذا نقول؟ كيف التنزيل هنا؟ لا مكرر، نعم مكرر بحسب الأحوال، أنزلناه نزل عليك الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان نفس الشيء، بعض المعاني أو بعض الكلمات في اللغة العربية يكون المعنى الأشهر هو المحمول عليها، وإن كان قد يدل على خلافه، لكن هل يحمل على الشاذ أم يحمل على المعروف؟ أجيبه يحمل على المعروف، فهنا تنزيل الملائكة يقع أيضا بالتكرار، لأن الفعل هنا مضاعف. يكفي هذا، ما أكمل الآية هذه؟ كيف؟ ينظر الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في الليلة الماضية عن الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، والتي أثبت الله فيها لنفسه صفة الاتيان من المجيء. العلماء قالوا الاتيان والمجيء سواء، الاتيان والمجيء معنى واحد. نعم. طيب، وفي القرآن هل عبر الله عن هذه الصفة بفعل الاتيان أم المجيء؟ الاثنين صح؟ طيب، صدر المؤلف رحمه الله الاستدلال بذلك بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا استفهام يفيد ماذا؟ لا، ولكن هذا الاستفهام يفيد ماذا؟ إنكار يفيد إيش؟ يفيد النفي. وش معنى يفيد النفي؟ هذا الكلام يعني هل ينتظرون على الإسلام على الإيمان إلا أن يأتيهم الله؟ يعني ماذا ينتظرون؟ صح، ولكن نفي نفي. لا ينتظرون إلا يعني لا ينتظرون، ما ينتظرون. وهذا موجود كثيرا في القرآن، يأتي الاستفهام ويأتي بعده إلا، فإذا جاء الاستفهام وجاء بعده إلا دل ذلك على النفي. هذه قاعدة لغوية عندهم، عند أهل اللغة يقولون إذا جاء الاستفهام وبعده إلا دل ذلك على إيش؟ على النفي. هل إلا؟ طيب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع عند ميتي، يعني ما أنت إلا أصبع عند ميتي. فهمتم؟ هل ينظرون، ما معنى ينظرون؟ ينظرون بمعنى ينتظرون. ها؟ هل ينتظرون؟ كيف؟ هنا فعل ينظر، هل يأتي بمعنى ينتظر؟ إذا قال قائل ما وجه التفريق؟ إذا كان نظر بمعنى رؤية يكون مؤدى إلى إلى. نظر إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عديت بماذا؟ بإلى، فهذا يدل على النظر بالعينين. أما إذا لم يعد بإلى ماذا نقول؟ الانتظار. صحيح؟ طيب، ومنه قوله سبحانه: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. هؤلاء المنافقون يقولون يوم القيامة ذلك. هل معنى انظرونا نقتبس من نوركم يعني انظروا إلينا، أم أنه انتظرونا حتى نقتبس؟ الأول والثاني. الثاني: انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. طيب، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم، ما معنى يأتيهم؟ نعم، في ظلل من الغمام. ما معنى ظلل من الغمام؟ شباب، البياض والسحاب، السحاب الأبيض. من الذي قال هذا الكلام؟ العلماء. العلماء هكذا فسروها. والقرآن يفسر بعضه بعضا. فالله سبحانه وتعالى قال ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام، أنزل عليهم هذا السحاب الأبيض البارد الذي يظله من الشمس حتى لا يحتروا في ظلل من الغمام. طيب، في ظلل، هذه في الحقيقة ما بيناها، هل في للظرفية أم للمصاحبة؟ الأصل في أنها للظرفية، هذا الأصل في اللغة العربية. فإذا قلت الرجل في الدار، أين الظرف؟ أين ظرف المكان؟ الدار. لكن قد يخرج هذا الحرف عن معناه الأصلي فقد يفيد الاستعلاء، مثل أأمنتم من في السماء، من في السماء، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وقد تفيد المصاحبة، قد تفيد إيش؟ المصاحبة. فأي المعاني في هذه الآية؟ الأخير، أنها تفيد المصاحبة. ولماذا قلنا هذا؟ لأن هذا لازم، لابد، وإلا لكان الغمام والملائكة كل ذلك يحيط به، ولهذا ممكن لا، لأن الله تعالى أوسع من كل شيء، ولأنه جل شأنه محيط بكل شيء إحاطة ذات وصفات، إحاطة ذات وصفات. ما نقول إلا إحاطة صفة مثل إحاطة العلم أو إحاطة الرحمة، حتى إحاطة الذات كذلك. فلا شيء أكبر من الله ولا أوسع. إذن في ظلم من الغمام والملائكة، يعني مصاحبة، مصاحبة الغمام والملائكة. والملائكة، أي ملائكة؟ من هم؟ ما قلنا إلا حملة العرش. حملة العرش كم عددهم في ذلك اليوم؟ كم عددهم؟ دليل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. كم عددهم اليوم؟ بعض أهل العلم قالوا أربعة، لكن هذا لا دليل عليه، فصح أنهم ثمانية. اليوم ثمانية ويوم القيامة ثمانية. طيب، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لكن هل هؤلاء فقط هم الذين يأتون؟ لا. نعم، كل الملائكة، كلهم يأتون، صحيح؟ نعم. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن هذه الآية أثبتت ماذا؟ الملائكة ما شرحناها، ولكن سبق لنا شرحها في رسول الثلاثة. وبعض الأحيان نستغني عن ذكر إعادة الشيء، إما حتى لا يمل الطالب، وإما اكتفاء بالشيء يعني بالمعروف. فالملائكة ذكرناها، ذكرنا الملائكة إذن لا نحتاج اختصار الوقت، وإلا نأخذ على سبيل العجالة السريعة. الملائكة جمع، أصلها جمع مألك، ثم قدمت اللام مألك، وأصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. طيب، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا نقول في هل ينظرون؟ حاتم، كما قلنا في الآية الأولى، يعني الاستفهام يفيد النفي. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أي الملائكة هذه التي ستأتي؟ هل هي ملائكة يوم القيامة، يعني حاملة العرش ومن دونهم، أم من؟ سفيان الموت. ولكن لو قال لك قائل: الله يقول تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فكيف هو يقول ملك وانت تقول ملائكة؟ كيف تجمع؟ هم أعوانهم، صحيح؟ هل تستدل بآية صريحة في ذلك؟ والله آيات كثيرة. أحدكم الموت، توفته رسلنا، آية أخرى: لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة ترى الملائكة باسطوا أيديهم. طيب، إذن الآيات في هذا كثيرة. أو يأتي ربك، نعم، للقضاء بين عباده، أو يأتي يا ربك، اتيان حقيقي ولا على سبيل المجاز؟ على سبيل المجاز حقيقي. عند من سلمت عقيدته ولله الحمد. أو يأتي بعض آيات ربك، ما هي هذه؟ ما هو هذا البعض؟ كيف نجمع؟ هل تذكر؟ كنت موجود ولا مفقود؟ مفقود؟ لا إله إلا الله. وائل، أحسن. نعم، هذا مقيد بما لو تاب في وقت تقبل فيه التوبة. إنسان رأى الشمس طلعت من مغربها وقال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أنا أتيت بهذا المسكتة. أقول إذا كان هذا الإنسان مسلما وقال لا إله الله فينفعه، وإذا كان كافرا وقال لا إله الله بعد طلوع الشمس المغربة فلا تنفعه. صحيح. يقيد بما لو كان بما لو. له كافر كافر كافر وحد الله. لا تنفع. لا تنفع. ليش؟ لا خلاص. ولذلك نقول ان بعض الناس من سيحصل له هذا وسيتحسر، نعوذ بالله من حاله، سيتحسر حسرة عظيمة. اي نعم، هو اغلب الناس سيؤمنون بعد ذلك، لكن بعد ماذا؟ هل يشمل ذلك بقية المعاصي؟ غربي إذن لا بد من التوبة قبل إيش؟ نعم. وقد ذكرت أحاديث أيضا تبين، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو لا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها. والأحاديث في هذا كثيرة. إذن إذا طلعت فقد حيل بينهم وبين توبتهم. نعم. سبحان الله، الآية والحديث. لا، هي إذا طلعت من مغربها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلامات الكبرى هذه كحبات في عقد أو كخرزات في عقد، إذا انفرط تتابعت، يعني ما بينها وقت طويل، ما بينها سنوات ولا، خلاص إذا ظهر أول العلامات الدجال، ثم تتتابع العلامات، ثم تتتابع، لأن تخرج الشمس مغربها ثم يعقبها الدخان ثم الدابة التي تسم الناس على خراطيمهم، وتقوم الساعة، تقوم الساعة بالفزع والصعق والبعث بعد ذلك. وبين هذه الأمور الثلاثة 40، لا ندري كم. طيب، ما فيه مداخلة أنت؟ وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا، كلا كلا هذه يراد بها النفي يعني لا في غالب يعني في غالب إذن هي أداة ماذا؟ نفي أداة نفي أداة زجر مثالها أما كما قال الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين هنا الآية يعني لا لا لو تعلمون أنتم لا تعلمون علم اليقين لأن علمكم لم يصل إلى درجة اليقين نعم كلا بل رانا على قلوبهم أيضا هذا زجر لهؤلاء زجر كيف زجر لأنهم يقولون إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا يعني ليست أساطير الأولين إذن كلا هذه زجر لإبطال قلنا إبطال إما أي إما ما قالوه أو ما اعتقدوه هذا في الغالب أقوله وهذا أغلب ما في القرآن لكن قد تأتي للتنبيه قد تأتي للتنبيه كلا إذا دكت الأرض ما معنى دكت الأرض دكا دكا نعم هذه مرحلة تمر بها الأرض من المراحل السلسلة وقد جمع الشيخ الله في العجمية في هذا وقال أن كل فعل يدل على مرحلة من مراحل تمر بها الأرض وهذا إذا أردتم أن تراجعوا عدوا الواقعة لأنه في الجبال تكلم في طه في تفسير طه وفي أحوال الأرض تكلم في إيش في الواقع وتكلم أيضا في صورة الزلزلة في تفسيره طيب وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ايش معنى جاء لزهر مجيء حقيقي هل هو الإتيان هل معنى جاء يعني أتى أتى توافقون نعم لأن المجيء والإتيان قلنا الملك من هو الملك هنا ما معنى الملك كل ملائكة الملائكة صفا صفا طيب تدل على كثرتهم على كثرتهم وانتظامهم وامتثالهم لأمر الله لا تورد هذا لنفسك هذه أورده أهل البدع نقول الله بكل شيء محيط ومقيس يعني الخالق ليس كالمخلوق وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة سماها الرسالة العرشية الرسالة العرشية وتكلم فيها كلام نفيس لأن العلماء مختلفون حتى من أهل السنة والجماعة هذه يعني من مباحث العقيدة منهم من قال المكان يخلو منه ومنهم من قال لا نقول هذا لأنه لا دليل ولا نحتاج إلى أن نورد والصحيح الثاني هذا لا نقول هذا لا تقول هكذا بارك الله فيك لا طيب أنت الآن ليش تستعمل أيديك ما تقول شيء ما أريد أن أنظر يا زكريا بارك الله فيك لا تورد على نفسك هذه الإيرادات هذا هو التعمق الذي مر علينا هذا أخيرا في البلوغ أوصلهم إلى أي شيء لا متنطع أوصلهم إلى أي شيء إلى البدع وهل هي بدعة مجرد بدعة يعني يسيرة بدعة عظيمة جدا لأن الكلام في الذات كالكلام في الصفات كالكلام في الذات لأن الذات متصلة بالصفات ولذلك نقول لا تقس بمقاييس الحوادث والله الإحاطة واضحة الإحاطة أنه لا شيء يخرج عن يعني عن قدرته سبحانه وعن علمه وعن بصره فهمتم يعني هذه المعاني نمرها على ظاهرها بلا أن نكلف أنفسنا وعقولنا في أشياء عقولنا لا تتحملها ليش أجيبوا لأن الحوادث ليست كالمحدث سبحانه وتعالى إذن قلنا لا نولد هذه الإرادات فهمتم؟ والصفات والذوات بين المخلوقين ذاتهم مختلفة مختلفة كثيرا صحيح أم لا؟ مختلفة حتى في الأشياء التي يخلقها الإنسان الإنسان يخلق لما يخلق، لكن لا يخلق من عدم كذا. تبارك فتبارك الله أحسن. طيب الله سمى غيره خالق، لكن أن لخلقه من خلق خلقه. تراه يصنع تارة شيء قدرته محدودة، ثم بعد مدة يفتح الله عليه من علمه فيصنع شيء قدرته أكثر. انظر للمجاهر الآن، المجاهر التي ترى بها الميكروبات والبكتيريات، المجاهر في العصر القديم، هل كان يمكن رؤية الأشياء التي يرى بها اليوم؟ ما يمكن. الهواتف، الهواتف، هواتف الزمن الماضي كهواتف اليوم؟ وهي أشياء من صنع الإنسان، فما ظنك بما هي بالأشياء المصنوعة من صنعة الله سبحانه وتعالى وخلقه، ثم ما ظنكم بالخالق نفسه؟ إذن هذا أمر يعني الإنسان الأولى ألا يتعب نفسه فيه، وإلا لفتح على نفسه باب سر. ولذلك أهل الكلام، وصاروا بالتالي بعد ذلك أهل التحريف وتعطيل وتمثيل وتشبيه، فتحوا لأنفسهم هذه الأبواب. سمعتم إرادات الجهم، الجهم بن صفوان، سمعتم إراداته كيف يورد الأشياء؟ إرادات عجيبة، وكلها من وحي الشيطان، فهمتم؟ طيب وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام، ما قلنا هذا ويوم تشقق السماء بالغمام يعني يوم القيامة تتشقق السماء بالغمام، والغمام قلنا السحاب الأبيض البارد، ونزل الملائكة تنزيلا، الملائكة يتنزلون بأمر ربهم، تنشق كيف؟ ليس الغمام هو الذي يشقها، ماذا نقول في الباء هنا؟ ويوم تشقق السماء بالغمام للمصاحبة، للمصاحبة كقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين، بعرق الجبين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لماذا يتنزلون تنزيلا؟ من الذي أنزلهم؟ الله جل جلاله. هل ينزلهم الحساب؟ هل ينزلهم ليحاسبهم؟ ينزلهم للشهادة، للشهادة على من؟ على الخلق. فالملكان الذين توليا كتابة أعمالك من خير وشر، هؤلاء سيشهدان. الملائكة الذين وكلوا برفع صحائف أعمالك أيضا يوم الاثنين والخميس سيشهدان. وعلى هذا فقس جبريل سيشهد، لا شك سيشهد. على أي شيء سيشهد؟ أنه بلغ ما ألقى الله إليه، وأنه بلغ وحي الله تعالى إلى أنبيائه ورسله، فتكون شهادة للرسل وشهادة على الأمم، وشهادة على من؟ على الأمم، حتى لا يبقى للإنسان في ذلك اليوم عذر. ما يستطيع. نحن نرى في الدنيا مجرم والعياذ بالله، لو أنه قتل نفسا في السوق، جاء الإنسان وطعنه بسكين في السوق، هل يستطيع أن ينكر؟ في السوق يستطيع؟ ليش؟ لأنه الآن في زحمة ناس قد يراه مئة نفر، لكن لو انفرد بشخص في مكان نائم مظلم في الصحراء ثم قتله، يمكن هذا يمكن ايش؟ يمكن ان لا يعلم اصلا قاتل هذا القتيل. هذه الملائكة تكون شهداء على من؟ على الناس يوم القيامة. اذا هذه الايات كلها اثبتت صفة الاتيان والمجيء. فاذا قال قائل كيف يأتي الله؟ بماذا نجيبه؟ نجيبه بما أجاب. خلينا نشوف الرجل هذا بماذا نجيبه. صحيح؟ توافقون؟ نعم، مجيئا لائقا به يليق بذاته سبحانه. كيفه؟ مجهول ومعدوم. أسأل أنا أسأل. مجهول لكن موجود. موجود ولا معدوم؟ موجود لكنه غير. إذا قال شخص يا زكريا الله يأتي ويجيء لكن أنا سأبين لكم كيف يجيء، ثم جاء يركض ثم قال هكذا يجيء، ماذا نقول؟ قد قلت، قد قلت على الله ما لا تعلم، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثل. لا تقول الله ذاته مثل ذاتنا أو صفاته مثل صفاتنا. وقال تعالى أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا أن تقول على الله ما لا تعلمون. وأعظم فرية هذه، بل إن القول عليه سواء كان في الذات أو في الصفات بغير علم أشنى عنده سبحانه مما لو تكلمت في شريعته. ليش؟ لأن الكلام يعظم بحسب موضوعه، فالكلام بغير علم في الذات والصفات أشنع بكثير من الكلام بغير علم في الأحكام الشرعية، أشنع بكثير. ثم إنه يقال في الأحكام الشرعية بالظن، لكن في الذات والصفات لا يقال في الظن، يقين جازم. انتبهوا الكلام هذا، الأحكام الشرعية يقال فيها بالظن لما يقال. مر علينا في الأحكام، مر علينا في العلم، يقال فيها بالظن لما يقال، يقال فيها بالظن، لكن في العقيدة لا يقال. في الأسماء والصفات لا يقال فيها بالظن مطلقا. ماذا قال أحمد؟ قال لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك الكتاب أو القرآن والحديث أو الكتاب والسنة. واضح. طيب، أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة وقالوا كيف يأتي الله؟ لا يمكن. الإتيان خاص بالأجسام. خاص بماذا؟ خاص بالأجسام. الأجسام هي التي تأتي والمخلوقات هي التي تأتي، ولا يمكن أن نقول إنه يأتي، لا يمكن أن نقول إنه إيش يأتي. فأبطلوا هذه الأدلة. ولكن القاعدة المشهورة عند العلماء أن كل شيء عاد على الدليل بالبطلان فهو باطل. الشيء الذي يعود على الدليل بالبطلان فهو إيش؟ باطل. واستنبطوا ذلك من قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أما أنتم على الحق أو نحن. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من في ضلال ومن في هدى. فكل شيء عاد على الدليل بالإبطال شو يحكم عليه بأنه باطل؟ لأننا لو حكمنا على هذا الشيء الذي عاد على الدليل بالصحة لأبطلنا الدليل، والدليل ما يمكن أن يبطل. طيب، أما قولهم إن المجيء أو الإتيان يا يوسف خاص بالأجسام، نقول ما الذي يمنع أن الله سبحانه وتعالى يأتي إذا أخبر عن نفسه أنه يأتي؟ ما الذي يمنع؟ لأنهم حكموا بذلك النقل من العقل. أجيبوا العقل. وقد سبق لنا في القاعدة المشهورة أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم على الاتفاق المسمى. فهذا اتيان المخلوق وهذا اتيان الخالق، ليس سواء، لأن اتيان المخلوق نفسه متباين مختلف. اتيان الطائرة كأتيان القطار، هذه جوية وهذا بري. اتيان الباخرة كاتيان الصواريخ، هذه جوية وهذا وهذه بحرية. اتيان الناس في بطئهم، في نشاطهم، في قوتهم، في جلدهم، في ركوبهم، في ترجلهم، في انفرادهم، في جماعتهم، مختلف ولا غير مختلف؟ مختلف في وقتهم. فإذا ثبت هذا التباين في الاتيان بين المخلوقين ففي مع الخالق من باب أولى. إذن سألناهم وقلنا ما هو جوابكم على هذه الآيات؟ لا، قالوا إن هذه الآيات عبارة عن مجاز، مجاز بالحذف. ما هو المجاز بالحذف؟ قالوا لا تقولوا جاء ربك، بل قل وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. وهكذا قالوا كلما أضيف المجيء إلى الله فهو أمره ليس هو. سبحان الله، ما الدليل؟ قالوا الدليل القرآن، اقرأوا قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قالوا هذه الآية دليل، ولكنها في الحقيقة عند التأمل ليست بدليل، بل هي دليل عليه، لأن الله فرق بين مجيئه وإتيانه، وبين مجيء أمره ومجيء ملائكته ومجيء عذابه. ثم إن هذه الآية أتى أمر الله، يعني ما هو أمر الله هنا؟ الساعة. عند كثير من المفسرين أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هو لم يأتي بعد، لكنه عبر هنا بإيش؟ بالفعل الماضي أتى. مضارع يا بدر، أتى ليش؟ لتأكيد تحقق وقوعه، وقد مضى أن الماضي، فالماضي يفيد التأكيد والتحقيق، تحقق وقوع الشيء. طيب، أتى أمر الله، إذن ليس فيه دليل أصلا، ليس فيه دليل. ثم انظر إلى ما بعده، فلا تستعجلوه، لأنهم يستعجلون إيش؟ الساعة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. طيب، لكن نسألهم نحن على الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مجيئه هو ومجيء بعض أوامره، مثاله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، كالآية الأولى هل ينظرون إلا أن تأتيهم، أو الآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الأول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يأتون بأمر الله، وهل يصدق أن نقول هذا أمر الله الذي أتى؟ أجيبوا، لا يصدق. يقول فلان جاءه الموت، جاءه أمر الله، ليش؟ مجازا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الذي أمر بأن يذهب إليه الموت أو أن ينقض عليه الموت، صحيح؟ طيب، أو يأتي يا ربك، مش قالهم؟ صار فيها تكرار. أو يأتي بعض آيات ربك، هذا من أمر الله أيضا، لأن الشمس لا تطلع من مغربها إلا إيش؟ إلا بأمر الله. فصارت الآية مدلولها عندهم واحد بهذا التفسير. فهمتم ولا ما فهمتم؟ صارت الآية لها مدلول واحد بهذا التفسير، يعني رغم أن هذه الأشياء مختلفة تماما، الأول مجيء الملائكة، الثاني مجيء الرب تبارك وتعالى، الثالث بعض آيات الله. بتفسيرهم جعلوا فأبطلوا مدلول آيات أخرى إبطال فاحش أيضا. فنقول هذا في الحقيقة تحريف وليس تنزيه لله، لأنهم يفعلون هذا لسبيل إيش؟ تنزيه لله. سبق لنا في الكلام عن المعتزلة والجهمية أنهم يظهرون للناس أنهم ينزهون الله تعالى عن المشابهة والمماثلة، فيقولون لا تقولوا كذا، لا تقولوا كذا، لا تعتقدوا كذا، وهم في الحقيقة يحرفون النصوص. فالصواب أننا نثبت ماذا؟ أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأنه يأتي. لكن هنا الإتيان قد يأتي في القرآن بأنواع في السياق، قد يأتي الإتيان مضافا إلى الله، هذا يكون إتيان لله سبحانه، مثل إيش؟ هذه الآيات وجاء ربك. طيب، لكنه إذا أضيف إلى الأمر كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هل نقول أمر ربك هو ربك هنا؟ لا، هذا أمر آخر قد يضاف الإتيان إلى العذاب. يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هل يضاف الإتيان إلى شيء آخر؟ يمكن؟ لا، عذاب ربك هذا الساعة يأتيهم العذاب، يأتيهم، لا، في براءة، في براءة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو من أمره، من عنده أو بأيدينا. نعم، هذه في من عنده. الحاصل أن الإتيان إذا أضيف إلى الله سبحانه مباشرة ماذا نقول؟ نعم، كيف؟ إتيان العذاب، لا، إضافة الإتيان، إتيان الله عز وجل بعذابه. العذاب، العذاب، العذاب. إذن قلنا الإتيان إذا أضيف إلى الله والضابط إذا كان ذلك مضافا إلى الله بلا حرف جر، فإذا كان متعدا بحرف جر فهو مضاف إلى المجرور، فهمتم؟ فإذا قال يأتيهم بعذاب يعني إيش؟ يأتيهم بعذاب، ما الذي يأتي؟ العذاب. انتبه، المسألة هذه مهمة أيضا. إذا لم يضاف الإتيان إلى الله بغير حرف الجر فهو أجيبه إتيان الله حقيقة، وإذا أضيف بحرف الجر فهو مضاف إلى ماذا؟ إلى المجرور. يأتيهم بعذاب، هل في القرآن يأتيهم بعذاب؟ وين الحفظة والحفاظ؟ يأتيهم هو سبحانه بعذاب، ليس معناه أنه هو يأتي ويحمل معه العذاب، العذاب هو الذي يأتيه. قل من يأتيكم بعذاب، قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. لا، هذه في طه، يأتيكم بعذاب وقد خاب من افترى. براء في يسحتكم بعذاب، في براء أو بأيدينا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أي ولكن يصيبكم الله بعذاب من عنده، ما قال يأتيكم بعذاب. طيب، لكن الظاهر أنه موجود لكن تحتاج لها مراجعة واستذكار، لعلها تأتي إن شاء الله. عذاب الله يأتيكم الساعة، عذاب الله، نريد آية يأتيكم بعذاب من عنده، يأتيكم بعذاب. طيب، إذن قال لا، الآن بطل قولهم لله الحمد، وتبقى الآيات على ظاهرها والصفات ثابتة، ونقول إن من صفاته سبحانه المجيء اللائق به بلا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، فنأخذ الفوائد المسلكية إن شاء الله. يستفاد من هذه الآيات، خلاص استفاد من هذه الآيات أن الإنسان عليه أن يستعد لهذا اليوم الذي سوف يأتي فيه الرب عز وجل للقضاء بين عباده، للقضاء بين عباده. ويستفاد من هذه الآيات أن الإنسان عليه أن يستعد للقاء الله قبل أن تأتيه الملائكة، يعني ملائكة الموت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في الآية الثانية هذا على سبيل التهديد، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ وسأضرب لكم مثلا في كلامنا، لو قال الأب لولده هل تنتظر أن تنزل عليك العصا؟ شو يريد ماذا؟ ولكن ماذا يريد هنا؟ تهديده ولا؟ تهديده وحثه وحظه على أي شيء؟ على المبادرة للإقلاع عن ما هو عليه. فكذلك هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ طيب وإذا أتت الملائكة؟ الظاهر هنا أن المسألة يعني أن الأمر شر ولا خير؟ شر ولا يعذب الله إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني ما يكون هذا في مقام التهديد، لا يكون بالخير، يكون إيش؟ بالشر. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نقول هذه الآية يستفاد منها فائدة مسلكية أن الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، لأن في هذه الحياة أيها الإخوة يستطيع الإنسان أن يتدارك أمره في أي شيء. لو أن الإنسان كان تاجرا، تاجر عنده مال كثير، وقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن خسر، موجود ولا غير موجود؟ موجود، عند ناس وناس عندهم سيول من الأموال، حتى أنهم يقال فلان لا يعرف رزقه، ما يعرف أين، ثم يقدر الله عليه خسارة وهلاك تلف، إما جائحة ولا مرض ولا مصيبة حكومية، شيء تعرفونه، يتدارك ولا ما يتدارك؟ يمكن ما يمكن؟ يمكن. طيب لو فقد جميع الأهل يمكن؟ قال لا يمكن. فقد الوطن، فقد جميع مصائب الدنيا تتدارك، ويمكن أن يستخلف الإنسان شيئا آخر إلا مصيبة الآخرة، ما فيها تدارك أبدا، ما فيها تدارك. وهذا يحثنا على أي شيء؟ على المبادرة بالتوبة قبل فوات أوانها. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان عليه أن يحقق الإيمان الصحيح قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفعه فيه إيمان، وهو إذا اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. ويستفاد منها أيضا إتيان الملائكة، وهذا دليل على هيبة الموكب وهيبة هذا الإتيان. فالملائكة على كثرة عددهم ونور وجوههم يأتون يوم القيامة ويجيئون وينزلون مع الناس ويحيطون بهم في أرض المحشر كما قال بعض أو كثير من العلماء، وهذا يدل على شيء، على عظم هذا اليوم. فالكل واقف والكل ساكت بين يدي الله، حتى الملائكة، والكل خائف. ولذلك في الآثار أن جهنم إذا زفرت الملائكة تسجد، تقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، الملائكة سبحان الله، لأنهم يعلمون عظمة الله وقدرته وغضبه وبطشه. حتى أنه عليه الصلاة والسلام مر في ليلة الإسراء على إسرافيل فوجده حزينا فسأل جبريل عنه، وهذا حديث صحيح خرجه الألباني في السلسلة، ما أظن مر علينا، قال ما بال إسرافيل لا يضحك، ما بال حزين؟ قال ما ضحك منذ خلقت النار، لا إله إلا الله، وهو الذي لن يردها. عجيب. مر على بعضهم وظنه جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله. هؤلاء ملائكة. يعني فالإنسان عليه لا يغتر بأعماله مهما كثرت، فلا ينبغي أن يستكثرها أصلا، لأنها لا شيء. للملائكة الذين لا يفترون في التسبيح والتقديس والتعظيم والتهليل والركوع والسجود وتلاوة القرآن وتنفيذ الأوامر، أشفقوا وخافوا وحقروا واحتقروا أعمالهم منذ أن خلقوا، مع أنهم خلقوا إيش؟ قبل الإنس وقبل إيش؟ قبل الجن. احتقروا أعمالهم في ذلك اليوم. فما ظنكم الإنسان أيها الإخوة؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويصلح أعمالنا وإياكم. يكفي هذا أهم الفوائد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. آخر ما أخذنا من درس شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من آيات الصفات، ما هو؟ هل هناك فرق بين المجيء والإتيان؟ تعرف ولا ما تعرف؟ نعم، ليس هناك فرق. الله أكبر، والله تحتاجون مولى جرومية بس حتى لفيت من المال. إن شاء الله ليس هناك فرقا بين لا فرق بين المجيء والإتيان، فمعناهما واحد. مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم، ما نوع هذا الاستفهام؟ صح، ما أقول شيء. أين أداة الاستفهام؟ ما هي علامة النفي؟ صح؟ ما معنى هل؟ وش معنى النفي يعني؟ نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ينظرون، ما معنى ينظرون هنا؟ يلا فهم كيف. في فرق بين ينظرون وينتظرون، بمعنى هل فيه ضابط يمكن أن نفرق به بين معنى الانتظار ومعنى انظر؟ نعم، إذا تعدت بإلى فهي من النظر بالعين، وإذا تعدت بغير حرف الجر فهي فهي من الانتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم، من هم يأتيهم؟ الخطاب لمن؟ محمد؟ لا، يلا، يعني هل هذا الاستفهام الذي يفيد النفي فيه تهديد أم ليس فيه تهديد؟ لمن؟ يلا عبد الحكيم. نعم، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم، في ظلل من الغمام، ما هو معنى فيه هنا يا زواوي؟ هل تفيد الظرفية؟ سبحان الله، أوسع. طيب، في ظلل من الغمام، ما هي ظلل الغمام؟ يلا، نعم، في ظلل من الغمام. متى هذا المجيء العظيم عبد الحكيم؟ صح، ما الذي يحصل يوم القيامة؟ من يمكن أن يختصر لنا مجيء الرب تبارك وتعالى؟ يلا مراد. من أين يخرج الغمام؟ نعم، تتشقق السماء بالغمام، وش يحصل بعدها؟ لا، فيه شيء قبله، فيه ما يأتي قبله، تنزل الملائكة. صحيح، تنزل الملائكة جميعا. محملة العرش ينزلون، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. وقال بعض أهل العلم هم اليوم أربعة. نعم. طيب، إيش قلنا الآن؟ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ الملائكة نريد أن نعرف بهم. يلا سفيان. يلا شنو المألوك؟ لا مألوكة ولا شكشوكة. مألوكة، وش المألوكة؟ الألوكة. إذا ما قلت اللواكة جيد. جمع مألك، جمع مألك. أكمل أخي، أكمل. والملائكة وقضي الأمر. طيب، أيضا مما أخذناه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ لا، ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يعني في آية أخرى في النحل، هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم. هنا في الأنعام هذا، والأخرى في النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون؟ إيش نقول فيها هنا على الحكيم؟ هل ينتظرون كالأولى؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ متى تأتي الملائكة تأتيهم؟ سفيان. تأتيهم الملائكة، تأتيهم الملائكة إذا غربت من مشرقها. متى تأتيهم الملائكة؟ يوم القيامة، عند موته تأتي الملائكة. ملك واحد للملائكة، ما هو ملك الموت فقط؟ ملك الموت مع من؟ مع أعوانه. صح. أو يأتي ربك، الذي الحقيقي، أو يأتي ربك. نعم، صح صح. طيب، لماذا إذن ذكر مجيء الله بين المجيئين، مجيء الملائكة التي هي ملائكة الموت، وبين مجيء خروج الشمس من مغربها؟ لماذا ذكر في وسط الآية؟ مراد. نعم، وجدوا جزاءهم عند ربهم. طيب، طيب، وقوله كلا إذا دك كلا، شهد كلا، تشبيه التنبيه. طيب قد تفيد التنبيه وقد تفيد الزجر، كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، فهذه تفيد ماذا؟ الزجر. أنت معنا زوايل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، متى هذا؟ كيف تدك يعني؟ إيش يحصل لها الأرض يوم القيامة؟ لا قبل أن تغير يحصل لها أمور. يلا خلينا في الأرض وبعد السماء، خلينا في الأرض، ليش تصعد للجبل؟ ماذا يحدث لها؟ تتزلزل، تتشقق، تدك. طيب وجاء ربك والملك، وجاء ربك، الإضافة هنا إضافة ماذا؟ ها؟ لا، جاء ربك، الربوبية هنا العامة من خاصة؟ خاصة. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف؟ ها؟ صفوفا صفوفا، كيف يعني لما جاء الملائكة؟ لا ينافي؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب من الذي يتقدم في المجيء؟ الملائكة من رب تبارك وتعالى؟ الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أين الدليل في هذه الآية على مجيء الله؟ نعم صح، سبقت هذه الآية الأولى التي صدر بها البحث المؤلف. إذن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفة التي هي صفة الاتيان والمجيء. هل لها لمجيء الله وإتيانه كيفية نزهر؟ ليس له كيفية. إذن تأكد في زواوي صحيح، إذن له كيف صحيح، لكنه هل العقل دل على مجيئه سبحانه؟ ها؟ طيب هل فيه من أنكر هذه الصفة؟ يلا مراد. صح، هذه حجتهم. نعم، وهذا صحيح. ذكرنا قاعدة. موسى كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. طيب هو نعم هو قياس في مقابلة النص، ما كذب. إذن ماذا قالوا في مجيء الله هنا؟ يلا صابر أو يصبر، ماذا قالوا في مجيء الله؟ وجاء ربك، ما معنى جاء ربك عندهم؟ ها؟ ما الدليل؟ استدلوا بالقرآن أم لا؟ مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. التعليل كما سبق أنهم قالوا لو أثبتنا صفة المجيء للزم من ذلك أن نشبهه بالأجسام. نعم، لأن الأجسام هي التي تأتي، ونقول هذا باطل. أولا لأنه لا يلزم من مجيئه أن يشبه مجيء المخلوقين، إذ أن مجيء المخلوقين يتباين، فمجيء الفقير أو مجيء القوي ليس كمجيء الضعيف، ومجيء الذي له أتباع ليس كمجيء الفرد. أما قولهم أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن هذه الآيات التي ساق المؤلف رحمه الله وذكر الله غير هذه الآيات في مجيئه سبحانه ليست مجملة حتى تبين بهذه الآية، ليست مجملة حتى تبين هذه الآية، على أن قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما هو أمر الله هنا؟ ها؟ يوم القيامة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يوم القيامة، فهمتم؟ إذن الصحيح ماذا؟ ما عليه أهل السنة والجماعة؟ إثبات ماذا؟ إثبات مجيء الله. ثم أننا نحلل قولهم الآن لننقضه من القواعد. قالوا أتى يعني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يأتيهم أمره. لنأخذ هذه الآية في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، ولنسألهم هل تثبتون إتيان الملائكة؟ سيقولون نعم. هل تثبتون إتيان بعض هذه الآيات التي هي خروج الشمس من مغربها؟ سيقولون. هل تثبتون إتيان الله تعالى؟ يقولون لا. إذن كيف تجعلون ثلثي الآية يحمل على ظاهره وثلثها لا يحمل على ظاهره؟ لا شك أن هذا تحريف للنصوص وتأويل فاسد لها. نعم. إذن الصحيح أننا نأخذ الآيات على ظاهرها، وما دام أن الله تعالى أثبت لنفسه الإتيان فلنثبته له بغير تشبيه أو بغير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. ما هي الفوائد المسلكية؟ طيب الآن بعض الأحيان تأتي نصوص أو أفعال الإتيان في القرآن، فالإتيان في الأصل أنه إذا أضيف إلى الله فهو إتيانه سبحانه، وإذا أضيف إلى غير الله فهو إتيان ذلك الشيء الذي أضيف إليه. هذا هو الضابط. الضابط إذا أسند الإتيان إلى الله فهو إيش؟ فهو إتيانه سبحانه ومجيئه، وإذا أسند إلى غيره فهو للشيء الذي أسند إليه. ففي قوله تعالى أتى أمر الله، من الآتي هنا؟ أمره سبحانه. أو يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، أو يأتيهم العذاب. نعم. ما الذي يأتي؟ العذاب. الذي يأتي العذاب. والسلام. أتى أمر الله. طيب هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ إيش نقول؟ أتيانه سبحانه. فهمت؟ إذن إذا أضيف إلى الله مباشرة فهو له، وإذا أضيف إلى غيره فهو لهذا الشيء الذي أضيف إليه. هذا هو الضابط في هذه المسألة. يبقى لنا الفوائد المسلكية من هذه الثلاث آيات أو الأربع آيات، لأننا نريد أن نستفيد من إثبات هذه الصفة بعد أن أثبتناها لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآيات؟ الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآيات من إثبات إتيان الله